بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند إلى الإمام العالم العلامة سيدي الشيخ ملا علي القاري في كتاب هذا المسمى بالمسلك المتقصد في المنسك المتوسط على لباب المناسك للشيخ الإمام رحمة الله السندي، نفعنا الله تعالى بهما وأعاد علينا من بركاتهما. وقد وصلت من النوبة إلى قوله رحمه الله: حج لا يجب على الفقير، إنما المراد به الآفاقي قبل وصوله إلى الميقات. أما وصل الميقات صار حكم حكم المكي فرض عليه، إذا بيستطيع يمشي وما أزاد الحج، فإنه حينئذ إذا أراد دخول الحرم يجب إحرام أحد النسكين يا بحج. إذا كان زمن الحج بده يكون حج، بغير زمن الحج بدخل بعمرة. هنا وبدخوله إلى مكة ووصوله إلى الكعبة تعين عليه فرضية الحج سواء أحرم به أم لا، وسيأتي زيادة تحقيق لذلك. شوف يا أبي، في معنى من أنواع الحج بسموه حج الصرورة، بيراه الناس حج الضرورة، لا مو ضرورة، صرورة اسمه. شو حج الصرورة؟ حج الصرورة إخواني مثلا واحد أبوه متوفى أو أمه متوفى، بده يبعث حج عنها، إجا لواحد مو حاجج قال له خذ المصاري، وذاك فقير ما بيطلع بالحج، قال له خذ المصاري وحج عن أمي. عند أبي حنيفة بجوز، عند الإمام الشافعي ما بجوز. عند أبي حنيفة اللي مو حاجج عن غيره وفقير وعطى حج له يروح يحج فيها، ظهر لك له. لكن بمجرد ما يصل لهناك الفقير صار واجب على الحج. شو صار واجب؟ صار واجب على الحج، صار الحج بذمته. بالأول كان هون، إذا صار معه مصاري بيصير بيحج، أما إذا ما معه مو واجب عليه، أما إذا وصل لهناك صار فرض عليه الحج. عم تعطوا بالكم شو صار فرض عليه الحج؟ هذه نظرية كثير من الفقهاء. وأما اللي نظروا ومعنوا النظر قال لا يجب عليه لو وصل لهناك. هذا وصل لهناك بمال غيره ورايح حج عن غيره، ظهر لك شلون. واللي بصير قوي بمال الغير لا ينسب إليه قوة، هي هذا ضعيف، ظهر لك شلون. بيقولوا ما واجب عليه حتى يصير مع مصاري الحج، كمان القول هي نعمة، ظهر لك شلون. لكن قال مكروهة الروحة إنه حج عن غيره ومو حاجة عن نفسه في كراهة. أما إذا كان من أهل العلم والفضل، بدل ما نبعث واحد جاهل يروح بعيد من ذنوب يرجع بعيد لخرج، لا يروح العالم اللي مو إيش، مو حاجة عن نفسه وحاجة عن غير أفضل. فهمتوا يا ابني؟ نرجع لموضوعنا. قال الله: ونصاب الوجوب، هيك عندكم؟ أي مقدار ما يتعلق به وجوب الحج من من ايش؟ من الغنى، وليس له حد من نصاب شرعي على ما في الزكاة. ما في يعني حد معين، بقدر كفايته، وكل انسان تختلف ايش كفايته، تمام ولا؟ قال: بل هو ملك مال يبلغه الى مكة. يملك مال يبلغه يوصله الى مكة ذهاب واياب، هذا بيكون بيصير فرض عليه ايش؟ الحج. نعم. بل الى عرفة، مو بس الى مكة، الى عرفة وكل ذاهبا أي إليها، وجائيا أي راجعا منها إلى وطنه. بده يكون معه كفاية من المال يتوصل هناك وترجع له هنا. راكبا كمان بده يكون راكب في جميع السفر، بده يكون راكب، ما يصير يركب شوي يمشي شوي، بده يكون معه ركوب في كل الطريق. ما راكبا في جميع السفر لا ماشيا. شو معنى راكب في جميع السفر؟ في جميعه ولا في بعضه إلا باختياري، حبه إنه يمشي له شيء، شو في مانع؟ فلا يلزم بركوب العقبة والنوبة. العقبة حطوا له ضم العين، النوبة عضت تسير على العقبة. شلون؟ قال له تعال بشتري عنيك جمال. الجمال ما بيحملنا اثنين، انا بركب شوي بنزل مثلا بركب لي 4-5 ساعات، بنزل بركب من 3-4 ساعات. قال اللي معه هذا اللي موجه لك الحج، بدي يكون معك شيء تركب له ابدا من هون لهناك. وجوش الاخواني يا سلام. قال هنا فلا يلزم الحج بركوب العقبة والنوبة، شايفين اخواني، فهو اما بركوب زاملة. شو الزاملة اخواني؟ اعطوا بالكم منه الزميل، ما بيقول فلان زميلي. اذا كانوا اثنين عم يتعاطوا عمل سوا اسمه زميل، واذا كانوا لا والله من دكران النحل قاعدين مع بعض عم يطلعوا اسمه رفيق. شو اخواني؟ الزميل بده يكون متفق هو رفيقه على عمل عم يشتغلوا سوا اسمه زميل، قاعدين بدون عمل اسمه رفيق. فهمتوا شلون اخواني؟ هي سر اللغه العربيه عجيبه والله. شلون لما تقول هذا رفيقي يعني مش معني بدون عمل بدون فوائد، اما تقول زميلي يعني بالعمل، بقول فلان زميلي بالشغل بيقولوها الناس. اي نعم. قال اي نعم. اما بركوب زامله، زامله يعني بتكون تابع لك والله شلون ماشي معك، او شق محمل. المحمل بحطه مثل هودج، بيركب واحد من الطرف واحد من الطرف. انا قلت يا سيدي. انت قلت لي 36. استاذنا الشيخ بدر الدين رضي الله تعالى اول حج حج على الجمل، اول حج حج على ايش؟ الجمل. ثاني حج حج بالقطار، تركزون. باول حج حج على الجمل كان هو الشيخ يحيى فرد وزن، الشيخ يحيى نحيف وسيدنا الشيخ نحيف، ركبوا واحد شقد من هون واحد من هون. مين لحقون الله يرحمه؟ الشيخ بكر الشويكي. الشيخ بكر الشويكي بيطلع لو وزناه بالنسبة لسيدنا الشيخ بيطلع وزن 10 و12 أو أكثر. ضار لك شلون؟ شو قال لحاله؟ أنا لا الشيخ بيشوفني ماشي، أنا ما بحسن بمشي، يعطيني إيش؟ أجر الجمال أو حي الله بيدبرني. أنا سمعت منه الله يرحمه قدام سيدنا الشيخ الدنيا، قال لي مشيت أول يوم ثاني يوم ثالث يوم كأنه الشيخ مو شايفني. أتصمت شو بدي أسوي بحالي؟ كل مرحلة بينزلوا عادي بيستريحوا، قال خليتهم حتى نزلوا والشيخ يحيى قامني شقده. جيت أنا قعدت محل الشيخ يحيى، قعدت فين؟ محل الشيخ ما بينسينا الشيخ بردين. طلع الشيخ ما حكى عم يسبح الشيخ والله. إجا الشيخ يحيى قوم شو قوم؟ ما بقوم ما بيحسن بيمني ظهر لك شلو؟ الجمال ما بيستنى حدا العكام، قام هالجمال أبني الشيخ اللي بابا بابا اللي بابا بابا ما في رنيعة طب قال لي وأنا قال لي لك مسك الشيخ على ذي ما خليت يصل الأرض. قام الشيخ فتح الكيس تبعه وعطاني 4 ليرات ذهب، قال لي الله طول عمرك من أول أعطيني يوم أماني أعزق بارك شو. اي نعم. بعد سيدنا الشيخ الله يرضى عنه أول حجي حجة بالقطار، معلومك فيه إلى مواقف. اي نعم. نزل بده يصلي هو الجماعة الشيخ، بقت القطار متى ما صار معاده بيمشي ما بيسأل عن حدا. صف القطار اللي عم يصلوا مع الشيخ أدعوا الصلاة ويكبوا، الشيخ تم لحاله عم يصلي ومشي القطار. صار لك شو مشي من محطة لمحطة. الله أكبر. أديش المحطة لمحطة قليلة والشيخ عم يصلي. وصلوا هناك قالوا له إنه الشيخ لسه في الأرض، رجع القطار بالعكس. صار لك شو تم يرجع وجه الشيخ السواف عم يصلي، السواف بين يدين لا عم يصلي ما خلص صلاته. تم هيك حتى خلص صلاته ورده وقام وركبه. الثقة بالله العظيم، شايفين يا ابني هاي الثقة بالله، واللي كان عم يصلي كله أضع صلاته انه ركبه وركده. نعم. ولا لو كانوا مخلصين بتموا مع الشيخ سيبوا ما صابوا، شو تركوا رايح انتو شيخة وتتركوا الطريق وتركب مو هيك يا ابني؟ قال اما بركوب زاملة او شق محمل، وأما المحفة فمن مبتدعات المترفه فليس لها عبرة. لا شوف يا ابني، هي المحفة كانوا يجيبوا دابتين حصانين أو كديشين أو بغلين ويحطوا سرير بيناتهم، ظهر لك لون، يحملوا على دابتين مثل الطنبل يبقى له دابتين ظهر، ويقعد بالسرير وعلى مثل الخيمة من فوق، هذا مترفه تمام. إذا واحد معود ما بيركب إلا الركوب، قل له ما بيجب عليك حج إلا تركب الناحية هاي، شايفين إخواني؟ إذا معتاد ما بيطلع بيده يركب إلا بس إلا بهالكيفية هاي. واحد مثلا بياكل في بيته كل يوم بأسبوع مرتين لحم، إذا بده يحج ما بيحسن ياكل لحم، إلا مو فرض عليك، حتى ما يسيء خلقه. طال لك شلون؟ فالمحف بها يعمل تبع المترفهين، لكن إذا كان المترفه ما بيحسن يروح الحج إلا بالكيفية، قلوا لازم يروح فيها. شايفين إخواني؟ قال بنفقة متوسطة، مو هيك؟ الله قال كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، إن المسرفين كانوا إخوان الشياطين. هذا بالأكل الحلال، أما اللي بدي يسرد بمال الغير شو بدي يصير بحالته هاي؟ ما فهمتوا يا ابني؟ قال متعلق بيبلغه أي يجعله واصلا بإنفاق وسط معتدل لا بإسراف ولا بتقصير، لقوله تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. شايفين إخواني؟ نعم. معتدل فاضلا أي حال كون ملك المال أو ما ذكر من الزاد والراحلة زائدا عن مسكنه. ما تروح بتبيع بيتك حتى تروح حج؟ لا، مو واجب عليك. بارلك لون زائدا عن مسكنه. اي نعم، بصعب بفتح الكاف وكسرها، مسكنه ومسكنه أي منزله الذي يسكنه هو ومن يجب عليه سكناه، زوجته أولاده وخادمه وخادمه، أي من عبده وجاريته المحتاج إلى خدمتهما، معلوم. وفرسه، بده يكون زاد عن فرس ولا الآن سيارة، الآن صارت سيارة ضرورية للناس. فين دمشق التي من القدم بعد القدم لبرزي كم كيلومتر دول بيطلعوا؟ شو بدك إذا بدك تمشي من برزي القدم بدك كل نهار لاتصال؟ الزمن طارت بركته، لكن الله جعلنا آلات تعوضنا على البركة هاي. صار لك شلون؟ الزمن ما عاد في بركة يا ابني، عم يمضى الأسبوع مثل إذا كان يوم، اليوم إذا كان عم تشرب سيكار، شو عم؟ لكن الله أعطانا هالإيش؟ المواصلات الآلات هاي تقربنا البعيد. ما فهمت شو إخواني؟ قال وفرسي أي المفتقر إلى ركوبه ولو أحيانا، مو شرط إنه دائما يكون، في بعض الأحيان بده يروح بيكون عنده دابة سيارة الآن. وفي معناه غيره من البعير ونحوه، مش شرط يكون فرس، بعير، دابة، كل حسب على ايش ما بيركب. وسلاحه كمان، شان ايش السلاح؟ قال اي عدة حربه ان كان من اهل الحرب. اذا كان من اهل الحرب لازم يكون عنده عدة زايدة، معك مصاري بتروح بتحج، لكن ما اذا بدك تطالع وتشتري من عدة سلاح الحرب ما بيكفيك ولا موجب عليك. شايفين اخواني؟ بدك تشتري سيارة تبقى تنقلك من عمل لمحل، إذا اشتريت السيارة ما بكفوك الحج، قل له لا ما واجب عليك الحج، حد يصير معك ثمن السيارة وزايد عنها تروح تحج. هاي الإسلام. شايفين إخواني؟ قال وآلات حرفه، جمع حرفة كمان. أنت شو نساج بده مكانات هي بده يشتغل فيها، ضل لك لون أنت كوى بدك آلات، كل شيء الآلات بكون هي زايدة عن الآلات اللي عندك حتى ما تكون عاطل عن العمل. اي نعم، بكسر ففتح جمع حرفه اي وعدة صانعيه كمان. اذا كان عندك صناع ما بده يجيب لهم عده يشتغلوا، التي يستعين بها على معيشته كمان، وزائدا عن ثيابه التي يكتسيها. شايف اخواني؟ واساسي اي متاع بيته من فراشه ظلت لون واوعيته، بيكون بيتك مفروش كله. الله يرحم استاذنا شيخ خير كان يصورنا صوره فقير وصوره غني. قال الفقير اللي ما بيملك مثلا 10 ليرات ذهب انجليز او 200 درهم فضه، هذا الفقير. فلو كان عنده بيت قصر من القصور، ظهر لك شلون؟ قصر من قصور العالم مفروش بانواع السجاد النفيس، عنده من جميع الاسلحه التي تصل للحرب، عنده على بابه سياره من احسن ما يكون او فرس اصيل، هو لابس الثياب النفيس الثمينه، ظهر لك شلون؟ بس وبجيبته ما في 10 ليرات ذهب، طار لك لو لا بيملك 200 درهم هذا فقير بجوز ياخذ الزكاه. الثاني بيملك 10 ليرات ذهب انجليز حار وحاسر الراس ولابس سعفه خيش مقطعه على الزلط، طار لك لون، لا له بيت ولا عنده سياره ولا عنده مركوب وعم ينام بالطريق، هذا واجب عليه الزكاه. فرض عليه يدفع الزكاه وما بجوز ياخذ الزكاه. مالك النصابات، هذا بده يخرج الزكاة وحرام عليه ياخذ الزكاة. عم تعطي بالك يا ابني؟ هذا الفرق بين هذا الجاهل وهذا العالم، هذا الفقير وهذا ايش؟ هذا غني. فهمتوا شلون اخواني؟ فإذا كان كذلك بدي روح الحج بدي يكون عندك زايد بيتك موجود وفرسك موجود وكل شيء. أما المصاري محتاجهم أنت لواحد من هذول رايحين بالإيش بالعمل الضروري لبيتك ما لك واجب عليك الحج. شايفين إخوان قديش عم يكرم الإنسان رب العالمين؟ شايفين يا ابني قديش عم يكرم الإنسان؟ أنا قال وأساسه ومرمة مسكنه. عندك بيت بدك تصلحه بدك ترممه البيت ضار لك شلون؟ لا إذا بتروح الحج ما بكفوك لا بدك خليك حتى يزيد ترمم بيتك ويزيد عمك بتروح الحج. شايفين إخواني؟ الله الله يرحم أستاذنا الشيخ الخير. الواحد مرة اشترى بيت هذا يرممه من البيوت القديمة تعرف دمشق ليه جرم لاني ذهب وسط الجدار قال له عمال وقف راح لعند اللي باعوا البيت تعال يا أخي قال له شوف الجرم قال له هي ملاني ذهب بحيث خدها قال له أنا ماني حاططها أنا بعتك البيت بما فيه قال له أنا اشتريت منك حجار وخشب ما اشتريت منك ذهب ظهر لك له صار يتنازعوا بين بعضهم لا رضي ياخذها ولا هذا ايش يرضي ياخذها ترفعوا لعند القاضي تأمله القاضي صلى فيهم قال للمشتري عندك أولاد قال له عندي بنت وقال للبائع عندك أولاد قال له عندي صبي قال زوج هذه البنت من هذا الصبي وأنفقا عليهم هذا المال. شايفين أمي شايف أخي هاي الأم هاي الإسلام هذول اللي كانوا هذول لو كان يطلع واحدهم باليهودي بأسلم ظهر لك له لك هذول الرجال مو يقول هم رجال ونحن رجال فين انت رجال وين رجال الله شلون فين الثرى من الثريا مو يا ابني الثرى بالارض مبلول والثريا اللي بالسما فوق بالسما مع بعضهم هي ما بصير. قال الله ومرمة مسكني اي اصلاح مكاني ولو في بعض ضرورات شأني الله شلون ونفقة من عليه نفقته. بدك تروح أولادك هون بدون نفقة بدون أكل بدون شرب بدون كتب مدرسية وبدون أجرة وبدون بدك تكون زايد عن الإيش عن نفقة عيالك اللي عندك وكسوته كمان أي نفقة من يجب عليه من عياله كنسائه وأولاده الصغار. أولادك ما لهم بدلات بدك تروح الحج ولا يهج بالأوكسي أولادك وشو مرتك شو بدهم وزيد بزيد عنك روح الحج. شايفين إخواني والبنات البالغات خذ. اما اذا كان عنده صبي بالغ ما واجب نفقته عليه هو يشتغل. اما اذا كانت بنتك بالغه ولو صار عمرها قد ما صارت نفقتها واجب برغبه ابيها حتى تتزوج متى ما الزواج انتقل هالنفقه من رغبه ابيها رغبه زوجها طلعها بترجع عند ابيها طيب اخواني لكن محفوظه دائما لانه عوره. قال وأولادي الصغار والبنات البالغات إذا كانوا من أهل الافتقار. أما إذا كانت خياطة بتشتغل لا موجب لك تنفق عليها أنت إلى مال أو عندها إيش أموال عندها بستان تنفق من مالها. وأقاربه الفقراء من ذوي أرحام محارمه أختك الفقيرة ظهر لك لون عمتك خالتك إذا بدك تروح الحج هذول بيجوع لا بدك تنفق عليهم بدك يكون زايد عن نفقة أرحامك أيضا حتى يجب عليك الحج. شايفين إخواني وقضاء ديونه أنا علي دين والموجب عليك الحج بدك يكون توفي دينك وزيد معك بمقدار الحج بتروح الحج. قال طيب شو رأيك إذا كان أنا علي دين لكن معجل أو مؤجل واللي بدك يكون عندك قضاء الدين المعجل والمؤجل حتى تروح الحج. شايفين إخواني ولذلك إذا واحد لي إخواني دين وعنده مثلا تركات بيصنعوا فيه ما يروح الحج إلا بإذن مدينه ضار لك له يأذنوا له حتى يروح. أستاذنا الشيخ أبو الخير سيدنا الشيخ مد الدين رضي الله عنه بدي يروح الحج أول حجة الإيش البر معلومك المسافر إله يقصر يصلي الأربع ركعتين مو هيك ظهر وعصر وعشاء الشيخ يتمم. قال يا سيدنا شلون نحن مسافرين وعم نتمم. قال له بدي يكون عند الإمام الشافعي السفر سفر طاعة اللي بدي يقصر مو سفر معصية. قال طيب طالع الحج لسفر معصية. قال أنا معلوم سفر معصية لأن علي دين أنا مشتري بيت لسه ما فيت حقه ما لي حق إني أطلع الحج. عم تعطوا بالكم يا ابني سيدنا شعب الدين فهمت شلون؟ معقول استأذنوا للي باعوا البيت اللي بالنوفرة ظهر لك لون استأذن صاحبه قال له روح وما كلهم يقول الشيخ هي معصية يمكن يكون الإذن منه حياء ما فهمت شلون يا ابني سيتمم مرض يقصر قد يكون سفر طاعة فهمت يا ابني. طيب طيب مرتك، وإذا كان مرتك المرتك عليها دين، نعم المهر متأخر أو متقدم وما أعطيتها إياه، ما وجب عليك حجتك يكون تعطيها المتقدم والمتأخر، وهذا بتروح الحج. فهمت شلون إخواني؟ الله يرحم أستاذنا الشيخ أبو الخير كان ينقل لنا عن شيخ الشيخ سليم سوتي، يقول اللي بيكون معه مهر المتأخر تبع زوجته ما بيعطيها إياه في حياته، أنا ما أتعرف عليه يوم القيامة، هذا هذا بيكون عم ياكل أموال الناس. لك ايه بدك تدفع فيه مرتك؟ خليها تشتري فيه بحياتها تفرح. متأخر. متأخر. هالمهر المتأخر بذمتك، ايه بدك تعطيها بحياتها خليها تفرح فيه، تشتري طولول وتحطه برابة تزين لك فيه، تشتري فيه تنتفع فيه، أما بخليها حتى تموت أنت أو تموت شو بدك فيها؟ ما فهمت شلون؟ لو ما بتعرف عليها بدك تعطيها إياها بحياتك، بحياتك تنشط فيه. بقول لك شلون؟ عم تحطوا بالك، قول هذا ما بتعرف عليه إذا ما وفاء وما بو فيها. ما كان عم يسمحوه ترجع فيه بعض. نعم. عم يسمحوه في نساء ترجع فيه. إذا سامحوا ما ناخذ مسامحة، أما إذا ما سامحوا بده يدفعوا. إذا كان إلى مرتك قال ليك شو تفتح فيها يا. سؤال تفضل. إذا كان واحد استأذن إنه أبو أمه وأبوه بسفر مشان تجارة، ما قالوا له لا لا تسافر. ما بده يسافر. السفر صار معصية لازم يكمل. لك؟ هاي مثل الإمام الشافعي ما في خلاف، يوم الحج أعظم. قال وقضاء ديوني أي المعجلة والمؤجلة، خذ بده يكون معك وفاء دينك المعجل والمؤجل. شوف تعرف شوف بين المعجل والمؤجل، المعجل الحال بدك تدفعه الآن، والمؤجل اللي بعد سنة اللي بعد سنتين. وأصدقتي نسائي، خذ المهر تبع نسائك، ليش سموه صداق؟ قال لأنه بدل على أنه صادق بده الحرمة ياخذها يتم هويته طول حياته. أما إذا كان بيقول ومن أخذ البلاد بغير حرب يهون عليه تسليم البلاد، أخذها بلا معار إذا ما شاء طلقها مو سائل. أما لما بيكون مربوط في 20,000 في 100,000 متأخر برقبته بمخرب بيتي، ما بيقولي ضار لك لون، عم تحطوا بالكم لأنه في حكم الآن، الناس تغير الزمن. أما اللي بيقولوا الخطباء وقت الموالد إنه المهر عم تكتروا هذا مو بالإسلام، ولا أنت مالك فهمان، مالك فهمان العصر، بدها تكون من ابناء العصر وتقدر حاجات العصر. الان صار الناس ذواقين وذواقات، بدك تربطوا حتى ما تخرب بيت بنتك. من شلون عم تعطوا بالكن يا ابني؟ لك مويك حي الله. نعم. واصدقتي نسائي اي ومهورهن ولو مؤجلة، شايف ولو كان ايش مؤجل، اي فضلا عن المعجلة. المعجل بقوله بتدفع عليها. وقيل لا يشترط كونه فاضلا عن اصدقتي نسائي، قيل يعني المؤجلة دون المعجلة. المعتمد بده يكون ايش معه يوفي ايش ديونه المؤجلة والمعجلة الى حين عوده، بده يكون هالنفقة زايدة الى حين ايش رجوعه، متعلق بفاضل اي من ابتداء سفره الى وقت رجوعه. نعم. ولا يشترط نفقة بقاء اي بقاء نفقة لما بعد اي ايابه، المشرط انه ما بصح حجك حتى يكون معك نفقة بعد ما بترجع بيوم أو بشهر أو بسنة، لا مو شرط. والله كلون لما بعد أيابه، أي لا سنة ولا شهر ولا يوما، كما ورد فيه روايات عن بعضهم. بعضهم بيقول بده يكون معك نفقة يوم بعد رجوعك، بعضهم بيقول نفقة شهر، بعضهم بيقول نفقة سنة بده يكون معك بعد رجوعك. ما كل بيطلع بده يشتغل، الناس يسلموا عليه، بده يكون عنده نفقة، بده مو هيك؟ قال ابن الهمام والمسطور عندنا أنه لا يعتبر نفقة لما بعد أيامه في ظاهر الرواية، أما في غير ظاهر الرواية بده يكون معه نفقة شهر أقل ما يكون لبعد رجوعه. أين؟ قال ومن له مال يبلغه أو يبلغه إلى مكة ذهابا وإيابا ولا مسكن له ولا خادم، أي والحال أنه ليس له سكن يأوي إليه ولا عبد يخدمه ويكون حواليه وهو محتاج إلى كل منهما أو أحدهما، فليس له صرفه إليه أي صرف المال إلى ما ذكر من مسكن الخادم إن حضر وقت الحج. إجا وقت الحج والمصاري موجودة معك، ظهر لك لون وإنت بتطلع الحج، ظهر لك لون. أما لا والله إذا ما حضر الحج ومعك المصاري وروح اشتري بيت وروح اشتري سيارة معلش، أما يجي وقت الحج والمصاري معك ولسه ما اشتريت اللي بتروح تقدم على الحج بالأول. انتوا ايش الاخواني؟ نعم. فليس له صرف اي صرف المال الى ما ذكر مسكن وخادم ان حضر الوقت اي وقت خروج اهل بلده الحج، فانه تعين اداء النسك عليه، فليس عليه ان يدفعه عنه اليه بخلاف من له مسكن يسكنه لا يلزمه بيعه. عندك مسكن مثلا فيه 20 غرفة انت تحتاج لغرفتين منه بس ضلك له ما بتبيعه، ما واجب عليك تبيعه تصير واحد صغير حتى تروح تحيد، ما واجب عليك. نعم. قال بخلاف من له مسكن يسكنه لا يلزمه بيعه. والفرق بينهما ما في البدائع وغيره عن أبي يوسف أنه قال. مين أبو يوسف؟ هذا التلميذ الأول لأبي حنيفة، التلميذ الأول لأبي حنيفة. وكان أفقر الناس، أفقر الناس، كان يتيم إخواني اللي ربته قيل أمه وقيل جدته، حطته شو أجير عند فران يكسر إيش الإنباد، بيهرب يجي ضد ناس أبو حنيفة. قديش عملت له كان عمل له الفران؟ عمل له بالأسبوع درهم، بالأسبوع درهم، يعني 6 دوانق. تجي بدها تاخذ ايش الاجرة، تقول له ابنك غاب اليوم الفلاني ويوم الفلاني ويوم الفلاني، فين عم يروح؟ لقيته عم يجي على درس ابي حنيفة. وقفت قلت لي يا شيخ افسدت علي ولدي، هذا ولدي يتيم حطه عند الايش الفران عم يهرب لي درسه. قال لي قديش عم ياخذ باليوم؟ قلت له دانق، يعني بالاسبوع 6 دوانق يعني درهم. قال له دعيه يطلب العلم وخذي مني كل يوم 3 دراهم. قديش بده لي لي لي عند فران؟ بده 3 أسابيع. ضل قال له إن ولدك هذا سيأكل الفالوذج بصحون الفيروزج. هاي الكشف. ضل شو؟ الفالوذج يعني خلاصة العسل بخلاصة الدقيق بخلاصة الزبد. ضل وصحون الفيروزج صحون الحجار الكريم المشهورة. ضل شو إخواني؟ وأكلها. أكلها. هارون الرشيد عزمه مرة قال له نحن هالأكل بناكلها بالسنة مرة، حبيت انك ايش تاكل معي. قال له شو هالأكل شو اسمه؟ قال له هذا الفالوذج وحطينا بصحون الفيروزجين. صار يبكي. قال له أنا وقت البكاء؟ قال له رحم الله شيخي أبا حنيفة قال لي جدتي إن ولدك هذا سيأكل الفالوذج بصحون الفيروزج. قال له رحم الله أبا حنيفة فكأنما كان ينظر من شق الغيب. الله والله شو اجى ابو حنيفه باخر عمره عمل وصيه فرق ثلث ماله على ايش تلاميذه، ثلث ماله اعطى اقل الكل ابو يوسف، ما كنا افقر الكل واعلم الكل، اعطى اقل الكل بس نادى قال قرب له اسر له باذنه. قال له مني الوطواط كمني الرجال. قال شو بدي بمني الوطواط؟ اعطيني كامر ليرة على الاتي شو بدي بالمني الوطواط ضار لك له. توفي ابو حنيفة صار ابو يوسف قاضي القضاة، ضار يحكم على جميع الناس حتى على امير المؤمنين يحكم. ضار لك له. بمرة هارون الرشيد سهران واجا الساعة 12 بالليل وجد زوجته نايمة ووجد مني على الفرش، طار عقله هذا عنده بغيره وما بيحسن يسكت على ضيم. بعد جاب ابو يوسف بايش بالليل قال له روحوا جيبوه، خم العد ما بجيبوا واحد بالليل قطار راس عظيم. طار لك له، توضا صلى ركعتين واخذ كفنه تحت باطه وطلع. وصل فات لجوا قال له امن؟ قال له امن لا تخاف. قال له شو هاي المني وهي الفرش اللي كانت نايمه عليها؟ زبيدة. شو انا ما بتهمها لكن هالمني عسى يطلع بالسقفة وجد فيه ثقب صغير، قال له عندك مصطيجة؟ قال له هات لي اياها، حط المصطيجة ونقل وطلع وطواط. قال له حدثني شيخي قبل أن يموت أن مني الوطواط كمني الرجال. من فرحه ضار لك لون، من فرحه من فرحه شو في معك؟ قال له ما في معك المخلاية اللي بعلي فيها للدابة. دق قال له قوم عبي له ذهب. قال له سيدي الصبح. قال له هلا مثل ما زعجناه هلا بدك تزعج، عبي له ذهب. ما فين قد ما كان عطيه ابو حنيفه مره عطيه الاد شايفين اخواني هيك كان قدرها. نعم الله يبعث لنا الشيخ يا رب. قال شو بدك تسوي فيها؟ ما بدك تاكل الرغيف احسن منها. مو هيك هلا الرغيف مو احسن منها؟ لو اعطاك ملأت الغرفه ذهب تاكل وشافت خبز هيك احسن منها. نعم قال شوف يا ابني الله. والفرق بينهما ما في البدائع وغير عن أبي يوسف أنه قال إذا لم يكن له مسكن ولا خادم وله مال يكفيه لقوت عياله من وقت ذهابه إلى حين إيابه وعنده دراهم تبلغه إلى الحج، لا ينبغي أن يجعل ذلك في غير الحج إذا كان زمن، فإن فعل أثم لأنه مستطيع بملك الدراهم فلا يعذر في الترك ولا يتضرر بترك شراء المسكن والخادم، بخلاف بيع المسكن والخادم فإنه يتضرر ببيعهما. راح. وإن كان له أي لشخص مسكن فاضل أي عن سكناه وعمن يجب عليه مسكن، مثلا عنده بيتين، بيت أهل واحد بيت ثاني زايد، لا محتمل بده يحطه لابنه ولا لبنته ولا يسكن صهره ولا حدا زايد عنده، وإنما يؤجره أو يعيره ظل شلون، أو عبد أي لا يستخدمه، أو متاع لا يمتهنه، أو كتب لا يحتاج إليها. في ناس كتب عنده كتب مكاتب أميين ما بيحتاج إليها. كان السلف الأول يشتروا الدار بخاصة مشان يعروها، يشتروا البدل خاصة مشان يعروها، يشتروا الحلي مشان يعروا للعروس للعرسة. أبدا شو كل الأجر في هذا؟ والله شلون يا ابني تعطوها البدل تم أسبوع عنده، بعد ما بيخلصها بكويها وبرتبها بعثها. كذلك الحلي بيعطوها للعروس بيزينوها فيه، بعد الأسبوع بيرجعوها كذلك. أنا قال الله المسكن الفاضل المسك نعم أنا أو يعيره أو عبد لا يستخدمه، أو متاع لا يمتهنه، أو كتب لا أي لا يحتاج إليها أو إلى بعضها، وهي من العلوم الشرعية وما يتبعها من الآلات العربية. وأما كتب الطب والنجوم والهيئة وأمثالها من الكتب الرياضية أو الأدبية فيثبت بها الاستطاعة، فيثبت بها عند كتب تاريخ وأدب وكذا، وما لك بحاجة لو لم تبديها بتروح الحج. شايفين إخواني؟ نعم. البيع كمان الزايد ضار لك لون، بكى الزايد ما عنده ما محتاج كمان بدك تروح الحج، زايد عنك مش عايش حاط بدك تبيعه وتروح الحج. نعم. قال أو يحتاج إلى، فيثبت بها الاستطاعة سواء يحتاج إلى استعمالها أم لا، كما في التتارخانية أو ثياب. أصبح ولو كان يستعملها الكتب هاي لأنه ما يستعملها إذا مو عم معلومة، إذا مو عم يستعملها قاعد عنده مشان إيش خصها إذا كان من أهل العلم ضار لك، ولو كان عم يستعملها مو ضروري بده يروح يحج فيها. نعم غير كتب الشرعية. نعم. أو ثياب لا يحتاج إلى لبسها، أو أرض لا يزرعها، أو زيادة على قدر حاجته من غلتها، أو كرم أي بستان عنب ونحوه من أشجار ثمار زائدة على مقدار التفقه بها، أو حوانيت أي دكاكين وحمامات وسائر مستغلات فاضل عن مقدار الحاجة، أو نحو ذلك أي من إبل وبقر وغنم ترعى مما لا يحتاج إليها أي إلى لبنها وشعرها ولحمها، يجب بيعها أي على صاحبها إن كان به أي بثمنها وفاء بالحج. الأشياء الزايدة عندك واجب عليك تبيعها وتروح الحج. هلا كل القرويين يا ابني عندهم أراضي، الأراضي بتزيد عنهم وما صار ما معقول لك تبيع قطعة أرض طيب وتروح الحج. لا إذا كان زايد، إذا كان زايد عنه، أما إذا كان محتاج اللي ريحه بيقول لا ما واجب، أما إذا زايد عنه ضار لك لون هالأرض زايد عنده قاعد يبور، لا عم يأجرها ولا عم بيع زايد بالبيع قطع وروح حج. قال بيقولوا الفلاح بيعيش فقير وبيموت غني، ضار لك لون بيعيش فقير وبيموت غني، عنده أراضي كثيرة والأراضي الآن ثمينة كثير، ضار لك لون لو باع مثلا دار تمنية بيروح بحج فيها وبيجي، ضار لك لون الدرع عم يسوى له مئات الآلاف الليرات. قال أي بنفقة أداء الحج، وكذا يحرم عليه أخذ الزكاة إذا إيش إذا بلغ نصابا ولو لم يحل عليه الحول. شايفين إخواني؟ ويتعلق به وجوب الأضحية وصدقة الفطر ونفقة ذوي الرحم المحرم، وإن كان له منزل واسع يكفيه بعضه، مثلا عنده 7-8 غرف يكفيه غرفتين، أو منزل أي يكفيه منزل آخر دونه أي أقل منه وسعة أو لطافة سواء وجد معه ذلك المنزل الثاني أم لا، أو عبد نفيس أي من تركي أو حبشي، ويكفيه للخدمة عبد هندي أو نوبي من النوبة فليس عليه بيعه. تبيع بيتك الظريف النشط تأخذ بيت أدنى لا مو واجب عليك، عندك عبد ذكي تبيعه تأخذ واحد أدنى لا مو واجب عليك، فليس عليه بيع أي بيع ما ذكر من الواسع والغالي والنفيس. والاقتصار بالديون أي على والاقتصار بالدون بدون الأقل أي على استبداله بما دونه، لكنه لو فعل فهو أفضل على الفرض، لو فعل له أجر، لكن موجب عليه أي لكن لا يجب عليه، لأنه لا يعتبر في الحاجة قدر ما لابد منه، كما لا يجب عليه بيع المنزل والاقتصار على السكنة بالإجارة أو الإعارة اتفاقا. مفهوم؟ أنت بيع منزل تسجل تقعد لمشان تحج لا. وفي شرح الكرخي حدثنا هشام عن محمد في من كان في مسكنه أو في كسوته أو في خدمه فضل عن الكفاف يبلغه زادا ويبلغه زادا وراحلة فعليه الحج. والمذهب عندنا ما تقدم قاله في البحر وذكره المصنف في الكبير وسكت عليه، والصواب حمل كلام محمد على ما إذا كان له مساكن وثياب وخدام زائدة عن مسكنه ولبسه وخدمته لئلا ينافي المذهب. يعني عندك 7-8 بيوت، 2 سكنهم 3 زايدين عنك، وما لك مغليهم لابنك أو لبنتك أو لصيرك، بدك تبيعهم وتحج. مفهوم إخواني؟ أي راح. وإذا كان عنده طعام سنة لا يلزمه الحج، أي ببيع بعضه وصرفه بطريقه. كان الناس كان الرسول يمون بيوته 9 لسنة، يمونهم إيش هلأ الطروي كله عم يمون بيته لسنة، بيجيب له الكشكات بيجيب له البرغلات بيجيب له السمنات بيجيب له الدبسات والزي أبدا بمون. فإذا كان قال أنا مون لسنة بيع قسم منه نروح حج وتنبل، لا هي مون السنة ما لدخ. أين أي أين قال إذا كان أين لا يلزم الحج، أي ببيع بعضه وصرفه في طريقه. وإن كان أي الطعام أكثر منه أي من طعام سنة يلزمه، أي يلزم الحج إن كان في بيع الزائد وفاء لأداء حجه. مفهوم؟ ولا تثبت الاستطاعة ببذل الغير. إجا واحد قال لك يا أخي أنت فقير خذ مني هاي 100,000 ليرة وحج عن نفسك، مو واجب عليك تقبلها ولا بصير الحج فرض عليك. ليش؟ لأنه في منية. الله خلق المؤمن عزيز، إن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ما بدي منيتك والله أنا حججتك فضلك أنا أعطيتك ما حجيت، لا ما بدي. حتى لو ابنك أعطاك مو واجب عليك، لو ابنك قال لك يا بابا خذ هاي 100,000 روح حج، مو واجب عليك. إذا راح بالصح بالصح، لكن مو واجب عليه، ما بصير فرض عليه. أما لو راح بصح أنت واجب إخواني. أو زائد فين أخي؟ فين أخي؟ أو أكثر من، وإن كان الطعام أكثر منه مبدأه إمو الواو بس إمو الواو ألف واو أي من طعام سنة يلزمه، أي يلزمه الحج إن كان في بيع الزائد وفاء لأداء حجه. اللي عنده أو إموها الواو لك سيدي. إذا كان في ألف تاني بتقول أم ألف الواو، إذا ما في أكثر منه أي نعم إن كان المتن. وإن كان أكثر منه، وإن كان أي الطعام أكثر منه راه، وإذا كان الطعام سنة لازم الحج، وإن كان المتن أي الطعام أكثر منه. أيوة أو الأو إموها هنا. ولا تثبت الاستطاعة ببذل الغير. خلونا على البحث هذا اللي هو. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون فاعلم أنه لا